أستمع علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وفيه نظر لأن الأمر حقيقة في الوجوب، وغيرها من الأخبار لم يتعرض لنفي السجود فلا منافاة بينهما. كان الكلام في المسألة السابعة، وهي ما ذكره ابن بابوي من أنه يسجد سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر. قلنا بأنه في هذا الفرع، وهو أنه من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر، بناء على ما تقدم أنه يبني على الأكثر ولا يجب عليه شيء بعد الصلاة، إلا أن بعض الفقهاء المتقدمين قال يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة لمن شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر. قلنا لا يوجد عندنا في المقام رواية في خصوص هذه المسألة، ولكن توجد عندنا رواية، وهي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: إذا ذهب وهمك إلى التمام، يعني ظننت بالأكثر في كل صلاة، فاسجد السجدتي السهو. قلنا أن هذه الرواية بأطلاقها يمكن أن تكون دليلا لما ذهب إليه بعض الفقهاء المتقدمين من وجوب سجدتي السهو في المقام، إلا أن المصنف رحمة الله تعالى عليه، يعني الماتن الشهيد الأول، قال بأن الرواية محمولة على الاستحباب، وحملت عليكم السلام، وحملت هذه الرواية على الندب على الاستحباب. ومن الواضح أن حمل هذه الرواية على الندب والاستحباب خلاف ظاهرها. لماذا؟ لأنه ورد فيها صيغة فعل الأمر: فاسجد سجدتي السهو. وقد قرأنا في علم الأصول عليكم السلام، وقد قرأنا في علم الأصول أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فلا مجال لحمل هذه الرواية على الاستحباب. فلهذا قال الشارح فيما سبق بأن حمل هذه الرواية الظاهرة على الوجوب، حملها على الندب والاستحباب فيه نظر، فيه تأمل. لماذا؟ لأن الأمر صيغة ومادة حقيقة في الوجوب، يعني ظاهرة في الوجوب، فإذا أردنا أن نحمل الأمر على المعنى الاستحبابي فنحتاج إلى قرينة صارفة. وبعبارة أخرى، أن الأمر مادة وصيغة يستعمل في الوجوب بالمعنى الحقيقي، وإذا أريد لهما أن يستعملا في المعنى الاستحبابي فيكون الاستعمال مجازيا يحتاج إلى قرينة، والمفروض أنه لا توجد عندنا قرينة في المقام. فلهذا قال: وفيه، أي في حمل الرواية على الندب، نظر، تأمل، إشكال. لماذا؟ لأن الأمر حقيقة في الوجوب. هنا قد يقول قائل بأن الروايات السابقة التي قالت إذا ظننت فابني على ما ذهب إليه الظن، خب تلك الروايات بينت بحكم عمومها وإطلاقها، قالت إذا شككت بين الثلاث والأربع وظننت الأربع فابني على الأربع، ولم تبين بالإضافة على البناء على الأربع على الأكثر، لم تبين شيئا آخر. وهذه الروايات بينت شيئا إضافيا، وهو وجوب سجدتي السهو. هل يقع التعارض بينهما أو لا يقع؟ التفتوا لهذه النقطة. إذا قالت بعض الروايات لا يجب سجدتي السهو، وقالت بعض الروايات تجب سجدتي السهو، يقع التعارض أو لا يقع التعارض؟ نعم يقع التعارض. تلك الروايات قالت لا يجب سجدة السهو، وهذه الرواية وهي رواية إسحاق بن عمار قالت يجب سجدة السهو. في مقام التعارض إما نحمل هذه على هذه أو تلك على هذه. أما في المقام هل يوجد عندنا رواية قالت لا يجب سجدة السهو أو لا توجد عندنا مثل هذه الرواية؟ هنا الشارح يقول بأن الروايات على طائفتين، طائفة ذكرت سجدتي السهو كما في محل الكلام، وطائفة سكتت عن ذلك، مو قالت بعدم وجوب سجدتي السهو. مرة مفاد الطائفة الثانية عدم وجوب سجدتي السهو، يقع التعارض مع الطائفة الأولى، ومرة سكتت عن بيان سجدتي السهو وجوب سجدتي السهو. هل يقع تنافي أو لا يقع تنافي؟ من الواضح لا يقع تنافي. لماذا؟ لأن رواية مبينة والرواية الأخرى ماذا؟ ساكتة. ومن الواضح لا يقع تنافي بين الساكت والمبين. نعم إذا كانت هذه تبين وجوب سجدتي السهو وتلك تبين عدم وجوب سجدتي السهو، يقع التعارض بين الروايتين. فلهذا يقول الشارح وغيرها من الأخبار، غير هذه الرواية وهي رواية إسحاق بن عمار، وغيرها من الأخبار لم يتعرض لنفي السجود، مو تعرضت لنفي السجود حتى تكون معارضة لهذه الروايات التي أثبتت ماذا؟ وجوب السجود، يعني سكتت عن وجوب سجدتي السهو. إذن فلا منافاة بين هذه الرواية وبين تلك الأخبار، لأن هذه الرواية بينت شيئا وتلك الروايات لم تبين ما يعارضها، وإنما لم تبين شيئا. ومن الواضح أنه لا يقع تعارض بين الساكت وبين المبين، إنما التعارض تعارض بين أن تكون هذه مبينة لوجوب سجدتي السهو وتلك أيضا مبينة لعدم وجوب سجدتي السهو. فلهذا قال فلا منافاة بينهما، يعني لا يقع التعارض بين الروايتين، بين الرواية الدالة على وجوب سجدتي السهو والرواية الساكتة عن وجوب سجدتي السهو. فإذا كان الأمر كذلك نأخذ بتلك الرواية التي دلت على وجوب سجدتي السهو. فلا منافاة بينهما إذا اشتملت على زيادة التي هي رواية محل الكلام، رواية إسحاق بن عمار، حيث أن رواية إسحاق بن عمار اشتملت على زيادة. ما هي تلك الزيادة؟ هو وجوب سجدتي السهو في المقام. يعني إذا كان فيها وإذا لم يكن فيها أحسنتم. وعموما قلنا بأن التمسك في الإطلاق المقامي نادر جدا، يحتاج إلى مؤونة إضافية لا تكفي مقدمات الحكم لنفسها لإثبات الإطلاق المقامي. قال فلا منافاة بينهما إذا اشتملت على زيادة. هنا إشكال آخر لقائل أن يقول بأنه أساسا وجوب السجدتي السهو لأي غرض؟ لجبر نقصان الصلاة. الشارع لماذا أوجب السجدتي السهو في بعض الموارد؟ أوجب ذلك لجبران نقصان الصلاة، والمفروض أن هذا الإنسان ظان بالتمام، إذا لا يوجد هناك نقصان في صلاته، إذا لماذا يجب عليه سجدتي السهو؟ سجدتا السهو إنما تجبان في مورد نقصان الصلاة، ومع فرض ظني بتمام الصلاة إذا لا مجال لسجدتي السهو. يقول الشارح لا يوجد مجال. لماذا؟ لأن الظن بالتمام لا ينافي احتمال النقص. لو كان قاطعا بتمام الصلاة لا يوجد مجال لاحتمال النقص، لا نحتاج إلى سجدتي السهو. ولكن الظن بالتمام هل يجتمع مع احتمال نقص الصلاة أو لا يجتمع؟ يجتمع، لأن الظن بالتمام في قباله ماذا؟ احتمال النقص، وإن كان ذلك الاحتمال احتمالا مرجوحا. إذن إذا وجد احتمال النقص إذن لا بأس بوجوب سجدتي أتاه. قال مع أنها غير منافية لجبر الصلاة. لماذا؟ لاحتمال النقص، فإن الظن بالتمام لا يمنع النقص، يعني لا يمنع احتمال النقص. فرع آخر، لو ظن بالنقصان هل يحتاج إلى سجدتي أثه أو لا يحتاج إلى سجدتي أثه؟ لو ظن التمام قلنا احتمال النقص موجود فيحتاج إلى سجدتي أثه. لو ظن النقص يبني على الناقص أو لا يبني على الناقص؟ يبني على الناقص. يحتاج إلى سجدتي أثه أو لا يحتاج؟ ملي؟ بعد لا يحتاج إلى سجدتي أثه. لماذا لا يحتاج؟ التفتوا جيدا. لو ظن التمام احتمال النقص موجود أو ليس بموجود، ها؟ أما لو ظن النقص في قبال ظن النقص ماذا يوجد؟ ها؟ يوجد احتمال التمام، واحتمال التمام يحتاج إلى سجدتي أثه. إذن التفتوا للنقطة، إذا ظن التمام يعني إذا شك بين الثالثة والرابعة وظن الرابعة يحتمل أنها الثالثة أو لا يحتمل، إذن احتمال النقص موجود فلا بد من الإتيان بسجدتي أثه لأنها جبران للنقص. أما إذا شك بين الثالثة والرابعة وظن أنها الثالثة سيبني على ماذا؟ على أنها الثالثة. فهنا في مقابل ظن الثالثة يوجد ماذا؟ يوجد ماذا؟ احتمال أنها الرابعة، واحتمال الرابعة يحتاج إلى سجدتي أثه؟ لا يحتاج، لأن احتمال التمام لا يحتاج إلى أن يجبر بسجدتي أثه. فلهذا قال بخلاف ظن النقصان فإنه بعد لا يحتاج إلى أن يجبره بسجدتي أثه الذي هو الاحتمال النقصان. بخلاف ظن النقصان فإن الحكم بالإكمال بلا احتياج إلى سجدتي أثه، فإن الحكم بالإكمال جائز بلا احتياج إلى سجدتي أثه. مراد من الجواز هنا الجواز بالمعنى العام، يعني ما يشمل الوجوب أيضا، يعني فإن الحكم بالإكمال يكون واجبا ولا نحتاج إلى سجدتي أثاه. إذن الشارح رحمة الله تعالى عليه قال من حيث المتن نحن لا نستطيع أن نتصرف في متن هذه الرواية. إذا أردنا أن نسقط هذه الرواية من الاعتبار لا بد أن نناقش أين نناقش في سندها، لا أن نناقش في دلالتها، وإلا دلالتها ظاهرة في الوجوب ولا يمكن حملها على الاستحباب. فلهذا قال نعم يمكن رد هذه الرواية من حيث السند لأنها ضعيفة السند، أما من حيث الدلالة فهي ظاهرة في الوجوب ولا يمكن حملها على الندب والاستحباب. الفصل الثامن في صلاة القضاء. يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات. اليومية وهي الصلوات الخمس المعروفة الصبح الظهران العشاءان، فإنه إذا فاتت على المكلف عمدا سهوا جهلا بشرائطها التي ستأتي فإنه يجب عليه القضاء خارج الوقت. وهذا هو المراد من فوات الصلاة، عندما نقول فاتت الصلاة فوات الصلاة أعم من أن يكون بنحو العمد أو أن يكون بنحو الجهل أو أن يكون لعارض أو أي سبب آخر. مراد من فوات الصلاة اليومية أعم من أن يكون بالعمد أو غير العمد، ولكن ضمن شرائط خاصة ستأتي الإشارة إليها. فلهذا قال يجب قضاء الفرائض اليومية الصبح الظهران العشاءان مع الفوات، تفصيله سيأتي، ولكن بشرط أن يكون حال الفوات بالغا لا صغيرا، وإلا رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. إذن إذا فاتت الصلاة وهو ليس ببالغ لا يجب عليه القضاء إذا بلغ. والعاقل فإن غير العاقل كالمجنون فإنه لا يجب عليه القضاء على تفصيل وشرائط سيأتي بيانها بعد ذلك. وأن يكون المكلف خال من الحيض والنفاس، وإلا لو كان المكلف وهي المرأة لو كانت مبتلاة بالحيض والنفاس فإنه لا يجب عليها القضاء بعد ذلك. والخلو عن الحيض والنفاس والكفر الأصلي، يعني إذا كان الإنسان كافرا ثم بلغ وهو كافر ثم أسلم، يعني بعد البلوغ 5 سنوات كان كافر ثم أسلم، فهل يجب عليه قضاء صلوات هذه 5 سنوات أو أن الإسلام يجب عما قبله؟ فإن الإسلام يسقط تلك التكاليف عما قبل الإسلام. إذن لابد أن يكون المكلف حال الفوات خاليا من الكفر الأصلي. فإذا كان خاليا من الكفر الأصلي وكان عاقلا وكان بالغا وكان خاليا من الحيض والنفاس وفاتته الصلاة، عند ذلك يجب القضاء خارج الوقت. فلهذا قال المصنف: إنما قال الكفر الأصلي ليحترز به عن الكفر العارضي. الكفر على 3 أقسام: كفر أصلي وهو من ولد من أبوين كافرين ولم يسبق له الإسلام وبلغ وهو كافر ثم أسلم، هذا هو الكفر الأصلي. ثم عندنا الارتداد أو الكفر الملي، وعندنا الكفر الفطري. مراد من الملي يعني أن يسلم بعد الكفر الأصلي ثم يكفر ثم يرجع إلى الإسلام. مثلا هذا الإنسان كان كافرا ثم أسلم ثم بعد ذلك حصلت شبهة رجع إلى وصار كافرا مرة أخرى، فهل يجب ثم أسلم مرة ثانية، فهل يجب عليه قضاء الصلوات في هذه المدة من الكفر أو لا يجب؟ وهذا الكافر أو المرتد يسمى بالمرتد الملي. في قباله من؟ في قباله المرتد الفطري. المرتد الفطري هو الذي يكون مسلما من الأبوين ثم عندما يبلغ يكفر، فهذا الارتداد يسمى ارتداد فطري. فهل يجب عليه القضاء مدة ارتداده أو لا يجب؟ تفصيله سيأتي إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة. قال: وإنما قال الكفر الأصلي احترز به أي بالأصلي عن العارضي بالارتداد، فإن الكفر العارضي لا يسقط القضاء كما سيأتي في صفحة 350 إن شاء الله. قال: ويقضي المرتد فطريا كان أو مليا زمان ردته. وعندما قيد وجوب القضاء بأن يكون الفوت حال العاقل أخرج من؟ أخرج المجنون، فإنه من فاتته الصلاة وهو في حال الجنون فلا يجب القضاء عليه بعد ذلك. وخرج بالعاقل بهذا القيد أخرج من؟ أخرج المجنون، فلا قضاء على المجنون، ولكن بهذه الشروط: إلا أن يكون سبب الجنون بفعله. فإذا كان سبب الجنون بفعله فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته في حال الجنون. مثلا يعلم بأنه من يشرب هذا الدواء أو يستعمل هذه العقاقير أو يأكل هذا الغذاء يؤدي إلى اختلالات عصبية، ف تفقده توازنه، تفقده عقله، ومع ذلك يقدم على شرب هذا الدواء. طبعا ومع عدم الحاجة، ها مو مع الحاجة، يقدم على شرب هذا الدواء، يقدم على أكل هذا الطعام ونحو ذلك. فإن أصابه خلل في عقله وفقد توازنه بنحو لا يستطيع أن يميز الوجوب من غير الوجوب، فإن مثل هذا الإنسان يجب عليه القضاء خارج الوقت مدة جنونه. قال: وخرج بالعقل المجنون فلا قضاء عليه إلا أن يكون سبب الجنون بفعله كالسكران، فإنه يجب عليه القضاء، لأن الذي يشرب المسكر ويفقد عقله فإن حكمه ماذا؟ فإن حكمه ليس حكم المجنون الذي لا يجب عليه القضاء، بل السكران يجب عليه القضاء بعد أن يفيق من سكره كالسكران. ولكن مع هذه القيود الثلاثة، مع القصد والاختيار وعدم الحاجة إلى استعمال ذلك المشروب، وإلا إذا لم يكن مختارا بأن وضع في فمه، أو لم يكن قاصدا لشربه، كان قاصدا شرب الماء ولكن من باب الاشتباه رفع ذلك الإناء الذي فيه المشروب الكذائي وشربه، أو كان محتاجا إليه، فإنه لو فقد عقله وتوازنه بنحو لا يميز الوجوب من غير الوجوب، فإنه أيضا لا يجب القضاء عليه. إذن فتلخص أن المجنون لا يجب عليه القضاء بشرط أن لا يكون الجنون بسبب فعله كالسكران، فإنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا كان السكر مع القصد والاختيار والحاجة وعدم الحاجة، فإنه لو قصد ذلك واختاره مع عدم الحاجة إلى المشروب وسكر بعد ذلك سكرا يمنعه عن الاتيان بالواجب، فإن ذلك لا يسقط القضاء عن. وربما دخل فيه، أي في المجنون، المغمى عليه. طب المغمى عليه يجب عليه قضاء الصلاة أو لا يجب عليه قضاء الصلاة؟ اختلاف بين الفقهاء. وأنتم تعلمون أنه في مثل هذه الأزمنة عندما يراد أن تجرى عملية جراحية على الإنسان يزرق بعض الإبر التي قد تفقده أو يغمى عليه لمدة 10 ساعات، لمدة 24 ساعة، ولعله أكثر من ذلك، فهل يجب عليه القضاء خارج الوقت أو لا يجب عليه القضاء خارج الوقت؟ المسألة خلافية بين الفقهاء. فلهذا قال: وربما دخل فيه، أي في المجنون، المغمى عليه، فإن الأشهر بين الفقهاء عدم القضاء على المغمى عليه. وهذا معناه أنه في قبال الأشهر ماذا يوجد؟ يوجد قول مشهور وهو وجوب القضاء على المغمى عليه. وإن كان الإغماء بتناول الغذاء المؤدي إليه، أي إلى الإغماء، يعني السلام عليكم، وإن كان إغماؤه بسبب تناول الغذاء المؤدي إلى الإغماء، ولكن بشرط أن يكون جاهلا بحال ذلك الغذاء، أو أن يكون مكرها على ذلك الغذاء، أو الحاجة إليه. أما إذا لم يكن محتاجا إليه ولم يكن مكرها عليه وكان عالما بحال حال ذلك الغذاء ومع ذلك استعمله وأغمي عليه، فإنه يجب عليه القضاء بعد الإفاقة من الإغماء. إذن متى لا يجب القضاء بعد الإفاقة من الإغماء؟ إذا كان جاهلا بحال ذلك الغذاء الذي يؤدي إلى الإغماء، وكان مكرها عليه، أو إذا كان مكرها عليه أيضا لا يجب القضاء، وكان محتاجا إليه أيضا لا يجب القضاء. أما إذا لم تكن هناك حاجة فيجب القضاء، لم يكن مكرها عليه وأكل ذلك الغذاء فيجب القضاء، كان عالما بحال ذلك الغذاء أنه يؤدي إلى الإغماء أيضا يجب القضاء. قال وإن كان بتناول الغذاء المؤدي إليه ولكن مع هذه القيود، مع الجهل بحال ذلك الغذاء المؤدي إلى الإغماء أو الإكراه على ذلك الغذاء المؤدي إلى الإكراه أو الحاجة إلى ذلك الغذاء المؤدي إلى الإكراه، وإذا فقد واحد من هذه فإنه يجب القضاء خارجا على المغمى عليه. إلا أن هذا ما ذكره المصنف في الذكرى، قال كما قيده، يعني قيد المصنف المغمى عليه به، أي بأحد هذه القيود الثلاثة كما قيده به المصنف في الذكرى. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن المجنون لا يجب عليه القضاء، ولكن بشرط أن لا يكون بسبب فعله، وأن السكران أيضا لا يجب عليه القضاء ولكن بشرط أن لا يكون بسبب فعله، وأن المغمى عليه أيضا لا يجب القضاء ولكن بتلك الشروط. خب نسأل منكم، في الحائض والنفساء إذا استعملتا دواء أو حبا أو أقاطير وأدوية خاصة أدت إلى أن تأتي للمرأة حالة الحيض أو حالة النفساء ونحو ذلك، أو تطول مدة الدم في النفساء، أيضا لا يجب القضاء أو يجب القضاء؟ مثلا هذه المرأة لو تركت نفسها وطبيعتها الأولية كان مدة حيضها 3 أيام، ولكن تستعمل بعض الأدوية تكون مدة حيضها ماذا؟ 7 أيام 8 أيام، فهنا هل يجب عليها القضاء هذه المدة الإضافية أو لا يجب عليها القضاء، مع أن إطالة مدة الحيض كان بسببها، بسبب فعلها؟ فهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ يقول لا يجب القضاء عليها خارجان. لماذا؟ يقول لأن سقوط الصلاة عن المرأة عن الحائض والنفساء عزيمة، والعزيمة لا تتأثر بالمعصية. ما معنى أن العظيم عزيمة لا تتأثر بالمعصية؟ يعني الحائض لا يجب عليها القضاء سواء كان حيضها بسبب منها أم لم يكن بسبب منها. مثال آخر أوضح، هذه المرأة في الشهر الواحد تأتيها العادة الشهرية مرة واحدة، ولكن تستفيد من بعض الأدوية لتأتيها العادة الشهرية مرتين في الشهر الواحد، ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن، لأنه أقل الظهر 10 أيام، فهذه تصلي 10 أيام ثم تحيض 9 أيام ثم تصلي 10 أيام ثم تبلع دواء خاصا ثم تحيض 10 أيام أخرى، ففي الشهر الواحد مدة ماذا؟ مدة 15 يوم، مدة 20 يوم لا تصلي، فهل يجب عليها القضاء خارجا أو لا يجب عليها القضاء خارجا؟ نقول لا يجب عليها القضاء خارجا، لأن سقوط الصلاة عن الحائض عزيمة. فإذا كان سقوط الصلاة عن الحائض عزيمة، العزيمة لا تتأثر في أن يكون سبب السقوط بفعل من المكلف أم لم يكن بفعل من المكلف. فهل هي آثمة أو لا؟ ذاك بحث فقهي آخر. قال بخلاف الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان مطلقا، سواء كان الحيض والنفاس بسببهما، بسبب فعلهما أم لم يكون. بخلاف المجنون، بخلاف السكران، بخلاف المغمى عليه، فإنه إذا كان ذلك بسبب فعلهم فإنه يجب القضاء خارجان. بخلاف الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان مطلقا، وإن كان السبب من قبلهما، أي من قبل الحائض والنفساء. والفرق أنه، أي سقوط القضاء فيهما، أي في الحائض والنفساء، والفرق أن سقوط القضاء فيهما عزيمة، وفي غير الحائض والنفساء، يعني المجنون السكران المغمى عليه، ماذا؟ سقوط القضاء رخصة. وهي، أي العزيمة، لا تناط بالمعصية، بخلاف الرخصة فإنه تناط ماذا؟ بالمعصية. فلهذا أنتم تجدون بالنسبة إلى السفر أن الإنسان إذا كان سفره بمعصية فإنه ماذا؟ لا يرخص له في القصر من الصلاة. فإذا العزيمة لا تناط بالمعصية، يعني نحن لا ننظر أن السبب هل وقع بسبب من المرأة أم لم يقع بسبب من المرأة، نقول إذا وقع هذا السبب فإنه موجب لسقوط الصلاة، سواء كان وقوع الحيض بسبب من المرأة بفعل المرأة أم لم يكن بفعلها، بخلاف الرخصة فإنه يناط بعدم المعصية. فإن كان وقوع السبب عن معصية فإنه لا يوجد ترخيص. بلي يعني ماذا؟ أي بلي أنا ما قلت رخصة، يعني رخصة مو بهذا المعنى، بمعنى أنه إذا كان السفر معصية، إحنا الأدلة الواردة عندنا دلت على أن السفر عن معصية يسقط وجوب القاصر. هنا عندنا عندما نأتي إلى فيما يرتبط بالمغمى عليه بالسكران بالمجنون، هذه السقوط القضائي عنهم عزيمة كسقوطها عن الحائض والنفساء أو ليس عزيمة؟ نقول بأنه ليس سقوط القضاء عنهم بنحو العزيمة، بل الشارع رخص لهم بأن يتركوا الصلاة ويحق لهم أن يأتوا بالصلاة، هذا إذا لم يكن بسببهم، أما إذا كان بسببهم فإن القضاء موجود لا محالة، وهي لا تناط أي العزيمة بالمعصية. فما هو المراد بالكفر الأصلي؟ قال والمراد بالكفر الأصلي هنا ما خرج عن فرق المسلمين، يعني من لم يكن بمسلمين، والمراد بالكفر الأصلي هنا ما خرج عن فرق المسلمين من هو من الكفر، فالمسلم بناء على هذا يقضي ما تركه وإن حكم بكفر ذلك المسلم، كالناصبي فإن الناصب للعداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام محكوم بالكفر، ولكنه لو استبصر بعد ذلك هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ هذا الإنسان لو فاتته الصلاة في حال نصبه هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ توجد صورتان. الصورة الأولى هو أن هذا الإنسان كان بحسب مذهبه يصلي، ولكنه كان باطلا بحسب مذهبنا، هذا الإنسان لا يجب عليه القضاء. أما لو صلى في حال نسبه صلاة كانت بحسب مذهبه باطلة، وإن كانت بحسب ماذا؟ بحسب مذهبنا صحيحة، يجب عليه القضاء ولا يجب عليه القضاء؟ يجب عليه القضاء بعد ذلك. وبعبارة أخرى، القاعدة الكلية أن كل مكلف، كل مسلم هو مكلف بالعمل بوظيفته الشرعية على مقتضى مذهبه الذي يؤمن به. مثلا إنسان حج كان حنبليا، حج ولكنه حجه كان مطابقا لمذهبنا لا لمذهبه، هل هو حج، هل حجه صحيح أو ليس بصحيح؟ قالوا ليس بصحيحين، وإنما ينبغي عليه أن يعمل بوظيفته بالنسبة إلى المذهب الذي يعتقد به. قال فالمسلم يقضي ما تركه وإن حكم بكفره كالناصب وإن استبصر بعد ذلك، طبعا لو فاتته الصلاة، يعني لو ترك الصلاة هذا الإنسان صار كافرا بواسطة نصبه العداء لأهل البيت وترك الصلاة، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن الكفر ليس كفرا أصليا، وإنما هو كفر عارضي، ونحن قلنا أن الذي يسقط القضاء هو ماذا؟ هو الكفر الأصلي لا الكفر العارضي. وكذا يجب القضاء ما صلاه فاسدا عند مذهبه وإن كان صحيحا على مذهبنا فإنه أيضا يجب القضاء. إذن هذا الإنسان، التفتوا جيدا، هذا الإنسان المسلم إذا صار كافرا بالنصب توجد حالتان: الحالة الأولى أن يترك الصلاة، فهذا إذا صار واستكثر يجب عليه القضاء ولا يجب عليه القضاء؟ نعم يجب عليه القضاء، لأن الكفر ليس كفرا أصليا وإنما هو كفر عارضي. الحالة الثانية أن يصلي ولكن على خلاف مقتضى مذهبه، أيضا يجب عليه القضاء عندما يستقصر. ويراعى في القضاء الترتيب بحسب الفوات. المسألة خلافية بين الفقهاء، يعني لو فات الإنسان صبح، ظهر، عصر، مغرب، هل يجب الترتيب كما فات أو لا يجب الترتيب كما فات؟ مثلا فات الإنسان 5 أيام صلوات، فهنا هل يجب عليه أن يقرأ صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، أو يستطيع أن يصلي 5 مرات صلاة الصبح ثم 5 مرات صلاة الظهر ثم 5 مرات صلاة العصر ثم 5 مرات صلاة المغرب ثم 5 مرات صلاة العشاء؟ المسألة الخلافية بين الفقهاء. قال: ويراعى في القضاء الترتيب بحسب الفوات، فيقدم الأول من الفائت فالأول مع العلم، يعني يقدم الأول وهو الصبح فالأول وهو الظهر. التفتوا جيدا، هذه الأول الثاني بعد الأول أو الأول الأول، هذا من قبيل فليقلد الأعلم ثم الأعلم. هذا الأعلم الثاني أقل أعلمية من الأول وأكثر أعلمية، أقل أعلمية الأعلم فالأعلم، يعني الأقل أعلمية. هنا عندما يقول فيقدم الأول فالأول، يعني أولا يقدم الصبح ثم يقدم ماذا؟ الظهر مع العلم. هذا في الصلوات اليومية. أما في غير الصلوات اليومية فيها قضاء أو لا يوجد فيها قضاء؟ الإخوة يتذكرون في الرواتب يوجد قضاء أو لا يوجد قضاء؟ قلنا بأن المستحبات يستحب فيها القضاء. خب في غير اليومية أيضا يستحب الترتيب أو لا يستحب الترتيب؟ أيضا خلاف بين الفقهاء. قال: أما غير اليومية ففي ترتبه في نفسه، يعني فاته نافلة الظهر ثم نافلة العصر ثم نافلة الليل، فهنا أيضا ينبغي أن يأتي بنافلة الظهر ثم نافلة العصر ثم نافلة الليل، أو يستطيع أن يقدم ويؤخر. هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا فاتته نوافل، يعني غير يومية، وفاتته نوافل وفاتته يومية، فأيهما يقدم؟ هل يقدم النوافل على اليومية أو يقدم اليومية على النوافل؟ أيضا خلاف بين الفقهاء. قال: أما غير اليومية ففي ترتبه في نفسه، هذا أولا، وترتبه على اليومية واليومية على الغير قولان في المسألة، إلا أن المصنف في الذكرى مال إلى الترتيب مطلقا واستقرب في البيان عدم الترتيب مطلقا، يقول الشارح وهو الأقرب، أي القول بعدم وجوب الترتيب هو الأقرب. خب لو دخل وقت الزوال فوجبت عليه الحاضرة صلاة الظهر وكانت عليه صلاة فائتة، صلاة قضاء، فالحق للحاضرة أم للفائتة؟ هذه مسألة هي المسألة المعروفة بأن القضاء هل هو على نحو المضايقة أو هو على نحو المواسعة. قول يقول بأنه متى ما تذكرت القضاء فالحق ماذا؟ لتلك الصلاة الفائتة، وهذا معناه المضايقة، يعني أنه بمجرد أن تتذكر أن صلاة فاتتك لا يحق لك أن تأتي ماذا؟ لا بالحاضرة، وإنما لابد أن تأتي بالفائتة أولا ثم تأتي بالحاضرة، هذا إذا كان وقتها وقت الحاضرة موقتا. وقول يقول لا، أنت بالخيار بين أن تقدم الفائتة وأن تقدم الحاضرة. قال ولا يجب الترتيب بين الفائت وبين الحاضرة الصلاة التي حضر وقتها، فيجوز تقديم الحاضرة على الفائت مع سعة وقت الحاضرة، هذا فضلا عن إذا كان وقت الحاضرة ضيقا، فلا إشكال ولا شبه أنه تقدم الحاضرة على الفائتة. فيجوز تقديم الحاضرة على الفائت مع سعة وقتها وإن كان الفائت متحدا، هذا وإن كان الفائت متحدا، إما بمعنى وإن كان الفائت واحدا أو وإن كان الفائت متحدا مع ماذا؟ مع هذه الحاضرة. يعني الآن دخل وقت الظهر والتي فاتته هي ماذا؟ هي صلاة الظهر أيضا. حتى لماذا يقول وإن كان الفائت متحدا؟ لأن بعض الفقهاء قال إذا كان الفائت متحدا يجب تقديمه على ماذا؟ على الحاضرة مع سعة وقتها. أو اليومية، مو أو ليوميه، أو اليومية على الأقوى، يعني وإن كان الفائت اليومية أيضا فإن الحاضرة مقدمة على اليومية. في قبال من يرى أن الفائت إن كان يوميا فإنه يقدم على من؟ يقدم على الحاضرة. فلي شنو؟ اليومي؟ اليومي؟ ما له معنى. لا ما له معنى. شوفوا القرينة هذه الحاشية، شوفوها. أو كانت الفائتة يومية على أي الأحوال هذا ما أدري، ما شايف التصحيح في النسخ مصححة ليومه. لا لا لا لا لا مهم، مصححة ليومه ليومه. لا هذا قلوه أنا ما أتأمل في التصحيح هذا لعله هو ذاك الصحيح. نعم يستحب، إذا لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، بل يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة وإن كان وقت الحاضرة موسعان، إلا أنه يستحب أن يقدم الإنسان الفائتة على الحاضرة. يعني من فاته صلاة الصبح فيستحب له إذا أراد أن يصلي الظهر أن يقدم صلاة الصبح على صلاة الظهر. في قبال من يرى أنه يجب تقديم صلاة الصبح على صلاة الظهر، قال نعم يستحب ترتيبها عليه، يعني ترتب الحاضرة على الفائت، ولو كان ترتبها كان أولى. نعم يستحب ترتبها يعني الحاضرة عليه يعني على الفائت، ولكن بهذا القيد ما دام وقت الحاضرة واسعا. لماذا تقولون ذلك؟ قال جمعا بين الأخبار، لأن الأخبار على طائفتين، طائفة دلت على المضايقة وأنه يجب تقديم الفائت على الحاضرة، وطائفة دلت على عدم وجوب التقديم، فنجمع بينهما ماذا؟ باستحباب تقديم الفائتة على الحاضرة. قال جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على المضايقة، مراد من المضايقة يعني أنه بمجرد أن تتذكرها فهي مقدمة على الحاضرة، التي دل بعضها على المضايقة ودل بعضها الآخر على غير المضايقة يعني على المواسعة، بحمل الأولى أي الأخبار الدالة على المضايقة بحمل الأولى على الاستحباب بقرينة الطائفة الثانية من الروايات التي دلت على المواسعة. هذا من قبيل ما ذكرنا لكم الإخوة تذكرون، قلنا إذا دلت روايات على وجوب صلاة الليل ودلت روايات على جواز ترك صلاة الليل فإنه نحمل ذلك الوجوب على ماذا؟ على الاستحباب بقرينة ماذا؟ بقرينة تلك الروايات التي دلت على جواز ترك صلاة الليل. هنا أيضا الروايات دلت على وجوب المضايقة وروايات دلت على عدم الوجوب، فنحمل ذلك الوجوب على ماذا؟ على الاستحباب بقرينة تلك الروايات التي دلت على المواسعة. هذا إذا كان وقت الحاضرة موسعا، أما إذا تضيق وقت الحاضرة يعني لا يوجد له مجال إما أن يصلي الحاضرة وإما أن يصلي الفائتة، يقول لا إشكال ولا شبهة، بل الإجماع قائم أن الحق للحاضرة لأن الوقت لها. ومتى تضيق وقت الحاضرة قدمت الحاضرة إجماعا، هذا أولا الدليل الأول. والدليل الثاني، ولأن الوقت للحاضرة بالأصالة. هذا كله إذا علم الترتيب بين الصلوات الفائتة. أما لو جهل الترتيب، يقول المشارح أما لو جهل الترتيب سقط وجوب الترتيب في أداء الفوائد، ولو جهل الترتيب سقط في الأجود. لماذا؟ لأن الناس حديث مروي، لأن الناس في سعة مما لم يعلموا. هذه السعة لا تقرؤوها بالتنوين، تقرؤوها بالكسر مضاف إلى من، لأن الناس في سعة ما لا يعلموا. هذه ما أصير موصولة هنا، يعني لأن الناس في سعة من جهة تلك الأمور التي لا يعلمونها. يعني موسع ماذا؟ يعني ما معنى أنهم في سعة؟ يعني لا يجب عليهم المراعاة، يعني البراءة. فلهذا هذه الرواية من الروايات التي استدل بها على البراءة في حالة الشك. ماكو فرق مولانا، ما لم يعلموا، الرواية نص الرواية ما لم يعلموا، في سعة ما لم يعلموا بها قراءتين كما يقول شيخ الأنصاري، رواية في سعة مما ما لم يعلموا، ورواية تقرأها بالكسر. المهم الآن هنا اقرأوها بالقراءة الثانية، يعني بالكسر لا بالتنوين. تفصيلها إن شاء الله سيأتي في الحلقة الثانية وفي الرسائل. قال إذن الدليل الأول دليل البراءة، أنا لو كنت أعلم الترتيب يجب علي الإتيان بالقضاء بالترتيب، أما إذا جهلت الترتيب فيسقط علي عني وجوب الترتيب. أنا لو كنت أعلم أن هذا الماء نجس فلا يجوز شربه، أما إذا شككت أنه نجس أو ليس بنجس يجوز شربه أو لا يجوز؟ نعم، لأن الناس في سعة ما لا يعلمون، لأن الناس موسع عليهم إذا لم يعلموا، فإذا علموا عند ذلك يجب عليهم الإتيان. هذا أولا. وثانيا الدليل الثاني، لعدم وجوب الترتيب حال الجهل بالترتيب أنه يلزم العسر والحراج، لأنه لو قلنا أنه يجب الترتيب حتى في حال الجهل هذا معناه أنه يلزم على المكلف أن يكرر الصلوات الفائتة بنحو بقدر بمقدار حتى يحصل الترتيب، وهو عسر في الدين، وما جعل عليكم في الدين من حراج. قال والاستلزام فعله أي فعل الترتيب بتكرير الفرائض على وجه يحصل الترتيب، لاستلزام فعله ماذا؟ الحرج والعسر المنفيين في كثير من موارده. مثلا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن الإنسان لو فاتته 4 صلوات وقلنا بوجوب الترتيب عليه، لو فاتته 2 صلوات وقلنا بوجوب الترتيب عليه، فاتته صلاة الظهر أو صلاة العصر ولا يعلم أن المتقدم صلاة الظهر الذي فاته ثم العصر أو العصر ثم الظهر، فهنا ماذا يفعل؟ قالوا لابد أن يصلي 3 صلوات حتى يحصل على الترتيب، بيانه سيأتي. لو فاتته 3 صلوات قالوا لابد أن يصلي 6 صلوات حتى يحصل ماذا؟ على الترتيب. وهكذا تزداد المعادلة إلى أن نصل أنه نجد أنه إذا فاتت 4-5 صلوات لا بد أن يكرر 20 و30 وبعض الأحيان 60 صلاة حتى يحصل الترتيب. إلا أنه لقائل أن يقول أن التكرار الموجب للعسر والحرج هو ليس دائما كل تكرار موجب للعسر والحرج، وإنما بعض أقسام التكرار موجب للعسر والحرج. ونحن نلتزم معكم في التكرار الذي يستلزم العسر والحرج لا يجب الترتيب، أما في التكرار الذي لا يستلزم العسر والحرج لماذا لا يجب الترتيب؟ وبعبارة أخرى، العسر والحرج المرفوعان في الشريعة مرفوعان بنحو شخصي أم بنحو نوعي؟ التفتوا لهذه المطلب، هذه القاعدة، وهي أن العسر والحرج افترضوا 10 أشخاص، هؤلاء لو أرادوا أن يستعملوا الماء البارد في الوضوء في الشتاء القارف هذا عسر عليهم، ولكن عسر على 8 منهم، أما 2 منهم فلا يوجد عسر وحرج بالنسبة إليهما. هل يسقط أيضا عنهما على 2 وجوب الوضوء أو لا يسقط عنهما؟ يلزم على 8 عسر وحرج لو استعملوا الوضوء، لو استعملوا الماء البارد، ولكن هذان 2 لا يلزم عليهما العسر والحرج، فهل يسقط عنهما أو لا يسقط عنهما؟ ها؟ لا يسقط عنهما. لماذا؟ باعتبار أن هذا لزم عنده العسر والحرج فيسقط عنه وجوب الوضوء، أما زيد الذي لا يلزم عنده العسر والحرج فلماذا يسقط عنه وجوب الوضوء؟ هذا نسميه أن العسر والحرج المرفوعان هما الشخصي للنوعي، يعني كل شخص شخص ننظر إليه هل يلزم في حقه العسر والحرج أو لا يلزم. أما النوعي ماذا يقول؟ يقول إذا كان يلزم على الأكثر عسر وحرج فعلى الأقل أيضا ماذا؟ لا يجب الوضوء. حتى الآن هذا المستشكل يبني على العسر والحرج الشخصي للنوعي، ماذا يقول؟ يقول في الموارد التي يلزم من التكرار عسر وحرج لا يجب تحصيل الترتيب، أما في الموارد التي لا يلزم من التكرار عسر وحرج لماذا لا يجب تحصيل الترتيب؟ الشهيد الثاني يجيب يقول هذا خلاف الإجماع المركب، لأنه نحن يوجد عندنا قولان في المسألة، قول يقول بوجوب الترتيب مطلقا، وقول يقول بعدم وجوب الترتيب مطلقا. في حالة الجهل في حالة الجهل يوجد عندنا قولان، قول يقول بوجوب الترتيب مطلقا، وقول يقول بعدم وجوب الترتيب مطلقا، وهذا القول يلزم منه ماذا؟ قول ثالث، لا هو القول الأول لا هو القول الثاني. لماذا؟ لأنه يقول بعض الموارد في حال الجهل يجب الترتيب وبعض الموارد لا يجب الترتيب، وهذا خرق للإجماع المركب. شنو الإجماع المركب؟ الإجماع المركب هو هذا، وهو أنه تارة يجمع فقهائنا على نجاسة هذا الشيء، هذا قول يسمى، هذا الإجماع يسمى إجماع بثير، وأخرى يوجد عندنا قولان متقابلان، نصف الفقهاء قالوا بالصحة، نصف الفقهاء قالوا ماذا؟ بالبطلان. ولكن هل يحق لنا أن نحدث قولا ثالثا في بعض الموارد نقول بالصحة في بعض الموارد نقول بالبطلان؟ يقولون لا يمكن الخروج عن هذين القولين لأنه خلاف الإجماع المرتب، فكما أن الإجماع البسيط حجة الإجماع المركب أيضا حجة، فلا يمكن المصير إلى خلاف الإجماع المركب. أشوف الأذهان بدأت تأخذ المطلب، خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.